الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فهمنا كلامك على مرادك، واجعلنا من أوليائك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مريم الأمر قضي، مريم الأمر على الله هين، مريم ما تتعجبين منه آية من آيات الله، ولا تسألي عن عظيم آيات الله. مريم هو رحمة من الله، هو رحمة من الله. فماذا فعلت هذه المرأة؟ قال ربي. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. استجابت لهم لله، ما دام أن الأمر من الله سيكون رحمة لها، لكن ماذا ستقول للناس؟ بأي شيء سترد على الناس؟ كيف ستسكت مقالة الناس عن عرضها؟ هل سيصدقونها؟ تعدت بعيدا، أخذت مكانا قصيا. سبحان الله، لما ذكرت العبادة حددت الجهة مكانا شرقيا تستقبل بها الله في العبادة، لكن لما ذكر الهم لم تذكر الجهة. المهم أن تبتعد عن الناس وفقط. أين ذهبت؟ الله أعلم. ذهبت مكانا قصيا بعيدا وحملت، ولك أن تتأمل. فحملت فعل ماضي، وأتت به قومها تحمله فعل مضارع، والأم بين حملت وبين تحمله. كم سجل القرآن عناء الأمهات في تربية الأولاد وفي حمل الأطفال. فحملت، لكن إلى أين اتجهت؟ اسمع إلهي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سبحان الله، ما اشتد الطلق ولا جاءها وجع الولادة حتى أوت إلى جذع النخلة. أوت إليه لتتعلق به، تريد تتعلق بشيء. يا إخوة، امرأة في أول نفاس لها في حياتها، وستضع أول مولود، ومع كل هذا الهم الذي أصابها، وليس معها أحد ليقوم على نفاسها، ما وجدت إلا جذع نخلة يابسة تعلقت بها، علها أن تقوى، على أن تزفر، وعلى أن تلد. يا الله، ما جاءها وجع الولادة إلا لما قربت من الجذع، لأن هذا الجذع آية من آيات الله. سيهيئ الله لها مع هذا الجذع طعامها، كأعظم ما يكون من طعام النفساء، بل سيهيئ الله لها كل ما تحتاجه النفساء في هذا المكان. ستضعين يا مريم. وكان كما يقول علماء التاريخ المكان المسمى اليوم بيت لحم، هنا وضعت عيسى، هنا هيأ الله المكان. تعلقت بجذع النخلة، لما تحرك الولد في بطنها، لما شعرت بوجع الولادة، تدري ماذا قالت؟ تمنت الموت قبل هذا الحال. قال ابن كثير: ويجوز للإنسان من شدة البلاء في الدين أن يتمنى الموت. تمنت الموت، كانوا يرونها وكانت عندهم ناسكة عابدة، وسينظرون إليها اليوم وكأنها زانية عاهرة. تمنت الموت. تدري لأي شيء؟ لأن العفيفات الشريفات الموت عندهن أهون من أن يجرحن بكلمة في عرضهن، فضلا أن يغشاها رجل فاجر.

حتى مولد عيسى كان يختلف عن ميلاد بقية الناس. ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان بإصبعه في جنبه فيصيح، إلا عيسى أراد أن يطعن في جنبه فطعن في الحجاب. يعني إيش؟ حديث متفق عليه. يعني إيش؟ يعني والله أعلم أن عيسى لما خرج ما صح حتى لا يشق على أمه، عرفت أنه حي لأنه يكلمها، لكنه ما أبكاها يوما من الدهر. والتثبيت الثاني، جعل ربي تحتك نهرا سريا جدولا ماء عذبا، هذا شرابك يا مريم اشربي من هذا الماء. لا إله إلا الله، إذا اصطفاك الله تأتيك البركات من فوقك ومن تحتك، تحتك سريا بركة جاءتها من تحتها، فما البركة التي جاءتها من فوقها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا مريم هزي جذع النخلة فيسقط عليك خير طعام تأكله النفساء، خريف التمر. هزي بجذع النخلة، ولك أن تتأمل هذه الآية العظيمة، مثبتات يثبت الله بها عباده. الشام أيها الإخوة قليلة النخل، بل نادرة النخل، والوقت ليس وقت خريف كما قال وهب بن منبه، لم يكن وقت خريف، والنخلة يابسة، يبست وماتت، والمرأة ضعيفة، لو هز النخلة الرجال ما أسقطوا منها ثمرة، لكنها قدرة الله هزت النخلة، وإذا بالشجرة اليابسة تثمر، هزت النخلة وإذا بالثمر الجنية تساقط لتأكل مريم، لتأكل من هذا الثمر. آية عجيبة، التمر الجني إذا سقط من أعلى النخلة ما الذي سيحدث له أيها الإخوة؟ سيفتض ويتمزق، لكن نزل من أعلى النخلة وكأنه مخروف لها باليد لكي تأكل. ولماذا النخلة يا ربي؟ لماذا النخلة؟ قال بعض المفسرين، ليس قال بعض المفسرين الشجرة التي تثمر بلقاح الذكر هي النخلة. فإن سألت يا مريم كيف خرفت هذه النخلة بغير تلقيح من ذكر، عرفت يا مريم كيف أن الله قادر أن ترزقي بولد من دون أب. إنها آيات الله، أنت فقط افعل السبب الذي تقدرين عليه، هز الجذع واترك الباقي على الله. هذا طعامك وهذا شرابك فكلي واشربي. اسمع الآية من القرآن، فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي واشربي يا مريم، والتثبيت الرابع، وقري عينا. قري عينا، نامي يا مريم، مع أن المحزون قل ما ينام. وقري عينا لتبرد دمعتك يا مريم، مع أن دمعة المهموم حارة من القرور أي البرد، نامي وقري تبرد دمعتك، حتى الدمعة ما جعلها ربي حارة بل باردة. كم بين يا ليتني مت وبين وقري عينا، إنها أفضال الله. هذا طعامك وهذا شرابك وهذا محل نومك وهذا ولدك يؤنسك ويكلمك، لكن يا رب ماذا أقول للناس؟ بأي وجه أقابل الناس؟ ماذا أقول لهم ليعلموا أنها آية من آياتك يا رب؟ جاء التثبيت الخامس من عند الله: أنت لا تتكلمي، إذا رأيت أحدا من البشر أشري بالإشارة وأخبريهم أنك صائمة وأنك لن تتكلمي أحدا من الإنس. أنت يا مريم لا تتكلمي. لأي شيء؟ لأجل أن تقطع صلتها بالناس وتتصل برب الناس. لأي شيء تسكت؟ لأجل أن البريء هادئ مطمئن، ليس كالمرتاب الذي يكثر الحلف والكلام. أن تسكتي يا مريم لأي شيء؟ لأجل أن السفهاء لا ينفع معهم إلا السكوت والإعراض. أنت اسكتي يا مريم لأي شيء؟ لأن الله هو الذي سيدافع عنك بكلام من كلامه لا يحتمل الرد ولا يقبل الجدال أصلا. الله هو الذي سيدافع عنك. سبحان الله، كانت خائفة كيف تقنع الناس وهي تتكلم، فطمأنها الله أنها ستقنع الناس وهي ساكتة. ما أعظم التوكل على الله، وما أعظم الثقة بالله، إنه الثبات من عند الله. أسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك يا رحمن أن تزيدنا هدى وتقى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم من استنصر منا بك فانصر، ومن لاذ منا بك فارحم، ومن سألك منا فأجب، ومن دعاك منا فأعطه. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.